بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مستحبات الإحرام ومحظوراته. يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في إحدى القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. ويستحب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس الأمس بيّن المؤلف رحمه الله أيتصل بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن بيّن ما يتصل أيضا بحكم ما يسمى بالعمرة المكية، وهي التي يخرج بها الإنسان من مكة إلى الحل التنعيم أو غيره ليعود بعمره، وأن هذا لا يرى أنه أو لم يكن معهودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم بين عمره عليه الصلاة والسلام وأنها كانت أربع، كما في حديث عائشة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، وكانت كلها في ذي القعدة. ثم كذلك بين ما يتصل بالإحرام، وأنه يتكلم عند إحرامه ويقول ما يريد من عمرة أو حج أو جمع بينهما بالتلبية، ولا ينوي ولا يتلفظ بالنية، لا يتلفظ بالنية، ما يقول نويت كذا، إنما يكتفي بقوله لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجة أو لبيك حجة وعمرة. ثم كذلك في شأن الطيب، وأنه عليه الصلاة والسلام تطيب ولم يأمر أصحابه بذلك، فدل هذا على أنه سنة لمن تيسر له. ثم كذلك ذكر ما يتصل بقوله تعالى: لا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأنه ينبغي للحاج أن يتقي الله في إحرامه، فيبتعد عن مواطن الشبهات والمشغلات وكل ما قد يترتب عليه إفساد إحرامه، إن كان مما يتصل بالنساء والمزاح في ما يتصل بهذا، أو السباب أو المعاصي والإصرار على ارتكابها أو ارتكابها في أثناء الإحرام، كل هذا يتناوله النص. وكذلك الجدال، أي المراء الذي لا يقصد به إلا مجرد إبداء قوة الحجة وربما العناد، فهذا لا خير فيه. أما إن كان مجادلة بالتي هي أحسن وبأدب المناظرة الشرعية، فهذا طيب في الحج وفي غيره، وليس هو المقصود بالآية ولا في الأحاديث، إنما المقصود الجدال الذي هو للتعصب ولإبداء قوة المحاجة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي للحاج ولا غيره. ثم هنا في هذا الفصل يبين رحمه الله أن المحرم ينبغي، أو عند بعض أهل العلم، أن يكون إحرامه على إثر صلاة، على إثر صلاة، إن كانت فريضة فبها ونعمة، وإلا فلو دخل المسجد، خاصة إذا كان الوقت ليس من أوقات النهي، فصلى ركعتين ثم أحرم، فمن أهل العلم من يرى هذا. لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يقصد لهذا الشيء، فإن أتى الإحرام وأراد أن يتوقف فيه وأدركته صلاة فريضة من صلاة صبح أو ظهر أو عصر أو غيرها من الفرائض، فالأولى أن يصلي أولا ثم يدخل في إحرامه. بعد أن يصلي، يصلي أولا ثم يشرع في الإحرام يلبي. أما أن يقصد صلاة للإحرام فهذا الصحيح خلافه، فليس للإحرام صلاة تخصه. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فقوله صل في هذا الوادي المبارك لا يقصد صلاة الإحرام، صحيح أن المقصود بها صلاة الفريضة التي هو بصدد إقامتها عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ من هذا، لا يقول قائل إن المقصود بها ركعتي الإحرام، فما نقل هذا عن أحد من الصحابة وهم رضي الله عنهم كانوا يبينون سنن النبي عليه الصلاة والسلام والوحي يتنزل عليهم يتنزل وهم بشاهدون فيعرفون منه ويدركون ما لا يدرك غيرهم. نعم. ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. كذلك من المستحبات، وهذا مستحب إن شاء الله لا خلاف فيه، أنه يغتسل للإحرام، لأنه كما ورد في حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام تجرد واغتسل لإحرامه، وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما بات بذي الحليفة فكان قد طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام، ثم لما أصبح اغتسل غسل الجنابة، فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام اغتسل مرتين، غسل للجنابة في أول الأمر في الصبح، ثم لما أراد أن يحرم بالحج، وهذا كان بعد صلاة الظهر، اغتسل على وفق حديث زيد بن ثابت. ثم كذلك في حديث أسماء بنت عميس لما أمرها أن تغتسل، مع أن الغسل لا يفيدها شيء لأنها لا زالت في نفاسها، فهذا دل على أن هذا الغسل مشروع للمحرم ليتخفف من العرق ومن الأمور التي تجلب الرائحة، وكذلك شرع له أن يأخذ ويقلم أظفاره ويأخذ من شعر شاربه ومن أبطه وعانته، فيأخذ هذه الشعور التي قد تؤذيه وقد يحتاج إلى أخذها بعد إحرامه فلا يمكنه ذلك، فيأخذها قبل أن يدخل في الإحرام. وهذه الأمور ممكن أن يأتي بها الإنسان، الغسل والتقليم يأتي بها في بيته في المدينة في مسكنه، فإذا أتى الميقات كل ما في الأمر يلبي من الميقات ويحرم ويدخل في النسك في الميقات، ليس ضرورة أن يأتي هذه الأشياء هناك في موضع الميقات، لا، يأتي بها في اليوم الذي هو فيه في المدينة. فهذه الشيخ رحمه الله يقول ليست من خصائص الإحرام، أي ليست مسنونة لذات الإحرام، بل هي من أمور النظافة العامة التي تشرع لمثل الجمعة ولمثل العيدين، فتشرع كذلك للدخول في الإحرام، ينبغي أن يأخذها من قبيل النظافة التي تتأكد عند الدخول في الإحرام. نعم. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. هذا أيضا مما يتصل بلباس المحرم، لباس المحرم عندما سأله عليه الصلاة والسلام سائل قبل خروجه من المدينة للحج كما في حديث ابن عمر أن رجلا نادى من أقصى المسجد: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فالنبي عليه السلام لم يجبه على وفق سؤاله، لم يقل يلبس كذا، قال لا يلبس، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يحصر ما لا يلبس، لأنه هو الأقل، هو الأقل. فقال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفين، ثم ليلبس ما شاء من لباس. فمنع، حصر المنع في أنواع محددة، وهي كما أخذ الفقهاء من ذلك ضابطها أن تحيط بالبدن أو أن تكون مخيطة على وفق أعضاء البدن. فإذا كان اللباس هيئته كذلك فلا ينبغي لبسه، أما إذا لم يكن كذلك فلا حرج. فلا حرج. فمن ذلك أن يلبس ثوبين نظيفين اللذين هما الإزار والرداء، ويفضل أن يكون أبيضين، لأنه كما جاء في حديث ابن عباس إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فهذا أفضل. لكن لا يتعين، فلو لبس من سائر اللباس من أخضر وأزرق وأسود وملون فلا حرج، إلا أنه ينبغي ملاحظة أمرين. الأحمر ورد النهي عنه، لبس اللباس الأحمر المصمت الذي لا يخالطه لون غيره، فهذا قد ورد في الحديث النهي عنه. وكذلك إذا كان لباس شهرة يلفت الأنظار فالأولى اجتنابه، إلا أن يكون هو لباس أهل بلده فهذا لا حرج، لأن اللباس أكثره مبني على العادة وعادة الناس في لباسهم في الضوابط الشرعية. فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة، يعني المباحة، لا تكون مثلا من حرير أو تكون مزينة بذهب أو تكون منسوجة بأنواع محرمة من حيوانات محرمة أو من ميتة أو نحو ذلك. فإذا كان أصلها مباح من قطن أو كتان أو صوف أو أنواع صناعية من هذا الشأن فلا حرج، فكلها مباحة جائزة. والسنة أن يحرم في إزار ورداء. الإزار معروف هو ما يلبس من تحت السرة، والرداء ما يوضع على أعلى البدن، سواء كان مخيطين، أي حتى ولو كان الإزار قطعتين قد وصلت إحداهما بالأخرى، هذا المقصود بقوله مخيطين، أي إن كان الرداء أو الإزار عبارة عن وصلتين أو ثلاث قطع قد وصل بعضها إلى بعض، كانت قطعة صغيرة لا يستطيع الإنسان أن يتزر بها أو يرتدي بها فوصلها وخاطها مع قطعة ثانية فهذا لا حرج، هذا المقصود. أما إذا كان الإزار مخيطا على هيئة الثوب فلا، أو كان الرداء مخيطا على هيئة القميص فلا. ولو أحرم في غيرهما جاز، يعني لو وضع على كتفه أي نوع من اللباس لكن لا يكون له أكمام، لا يكون قميص، فلو مثلا بطانية وضعها من شدة البرد أراد أن يضع البطانية أو يتزر ببطانية أو بما يسمى مثلا يسمونه الشراشف أو شيء من هذا فله ذلك. المهم أنها قطعة لباس يلف بها بدنه أو يضعها على أعلى بدنه. نعم. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التأسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. فهذا أيضا فيما يتصل بالنعال التي يحرم بها يلبسها المحرم، التي يلبسها المحرم، فيحرم في نعلين إن تيسر، وكما يقول في عهدهم تسمى التاسومة، قد يكون هذا اسم يوجد في بعض البلاد لكن مثل ما يسميه بعض الناس الشبشب أو من هذا القبيل، يعني ذات سير، نعل ذات سير، لكن لا يتعين هذا. فإن لم يجد النعلين فيلبس الخفين. الخف هو ما له عنق ويجاوز في الغالب يجاوز الكعبين، يسميه بعضهم الجزمة أو الكندرة أو لكن يكون مجاوز للكعبين. أما إذا لم يكن مجاوزا للكعبين وإن كان كندرة أو جزمة أو ما يسمى فلا حرج، المهم ألا يجاوز الكعبين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين. إذا لم يجد، كان مستعجلا أثناء الإحرام ونسي وليس عليه إلا هذا الحذاء الذي يجاوز الكعبين، فلا نلزمه نقول اقطعهما. ورد في حديث ابن عمر لما بين عليه الصلاة والسلام لباس المحرم في اليوم الذي سبق خروجه من المدينة، في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما إلى الكعبين، ومن لم يلبس سراويل كذلك، من لم يجد إزار فليلبس سراويل ويفتقها. هذا كان في أول أمر. لكن ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح، قاله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في عرفات فرخص، قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالقطع. فهذا رخصة، رخصة وتسهيل وتيسير. إذن وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر من تحت يده من ولده ومواليه إذا أحرموا بالخفاف أن يقطعوها، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك، فلم يعد يقطعها، فلم يعد يقطعها. إذن نقول من أتى الميقات وكان ناسيا وليس عليه إلا خف يجاوز الكعبين فلا عليه لو أحرم وعليه ذلك، وكذلك لو كان ناسيا ولم يجد إحرام، عند الإحرام لم يجد إزار، قصدي لم يجد إزارا وكان عليه سروال، لا يستطيع أن يستبدله بلباس آخر من عمامة أو غترة أو نحو ذلك، فلا حرج عليه أن يواصل الإحرام بالسروال إلى أن يجد الإزار، وكذلك إلى أن يجد النعل. فإذا وجد النعل عليه أن يستبدل الخف بالنعل ويستبدل السروال بالإزار، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين، والصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقها. هذا صح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدر في عرفات كما رواه ابن عباس. نعم، فهذا يعني الصحيح كما ذكر المؤلف أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين ولو لم يكن ذات يعني النعل ما يسمى هذا بالشبشب. فأنواع الخفاف التي ليس لها عنق ومداسات أو كما يسمونها في عهدهم الجمجم والقمقم وما إلى ذلك، فكل هذه ما دام ليس لها عنق ولا تجاوز الكعبين فلا حرج عليه أن يلبسها، فيلبس ما شاء. نعم. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا، يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. فكذلك فيما يتصل بالإزار والرداء، يعني لو أخذ مثلا العباءة ولفها على بدنه، أو كان نائما فالتحف بعباءة أو جبة أو قميص وضعه على بدنه لا يلبسه إنما يضعه أو يلفه عرضا، فكونه يحتاج إلى هذا الشيء من شدة برد أو نحوه فلا حرج. المنهي عنه أن يلبس هذا الشيء أو أن يضعه على بدنه على هيئة اللبس، كأن يضع هذه العباءة مثلا يضعها على كتفيه ولو لم يدخل يديه فيها، بل مجرد لبسه لها هكذا هذا لا يصلح. أما أن يأخذ العباءة ويلفها على بدنه لفا فهذا لا حرج، فهذا لا حرج ما دام على هيئة اللف. وذكر القباء والجبة والقميص ونحوه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فمن كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه صلى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. هذا كله أيضا يتصل باللباس، ومنه أيضا تغطية الرأس، فلا يغطي رأسه لا بعمامة ولا طاقية ولا طربوش ولا نحو ذلك، لما ورد في حديث ابن عباس في المحرم لما مات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغطوا رأسه ولا وجهه ولا تحنطوه أو لا تقربوه طيبا أو لا تمسوه طيبا، فهذا دل على أن المحرم لا ينبغي أن يتطيب ولا أن يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فيجوز أن بل ينبغي أن تغطي رأسها، أما الوجه فإنها كما سوف يبين المؤلف فيما بعد لا تغطيه كذلك إلا إذا كانت بحضرة أناس أجانب ليسوا من محارمها. وكذلك الجبة، ورد في حديث يعلى ابن أمية لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وهو في الجعرانة فقال ما تقول في محرم أحرم في الجبة وتضمخ بالطيب أو بالخلوق، فقال اغسل عنك الخلوق ثلاثا. الخلوق عبارة عن الطيب الذي له لون، وإلا فالطيب الأصل كما مر بنا أنه لا حرج أن يتطيب المحرم قبل إحرامه في بدنه وشعره ولو استدامه لا حرج، لكن كونه يتطيب بطيب له لون في ثيابه أو تبدو منه صفرة أو حمرة فهذا يغسله لا ينبغي. وكذلك قال انزع عنك الجبة، أمره عليه السلام أن ينزع عنه الجبة، فدل على أن هذا اللباس لا يصلح للمحرم، وكذلك الطيب الذي له لون، وكذلك يعني أي نوع كان من اللباس حتى لو ملابس داخلية كمثل الفنائل التي عبر عنها المؤلف فيما يبدو عرق جين، يظهر أنها لفظة عجمية كانت عندهم تعبر عن لباس داخلي يمتص العرق كأنواع الفنائل التي تلبس الآن، فأيا كان هذا اللباس لا ينبغي أن يلبس، لا يلبس شيء على هيئة العضو وهيئة البدن. نعم. وأما إذا طرح القباء على كتفه وأما إذا طرح القباء على كتفه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجوارب ونحو ذلك. نعم، ما كان في معنى الخف الجوارب من باب أولى، التي هي الشراب أو الجورب أو حسب ما يسمى عند الناس، فلا يلبس هذه الجوارب لأنها في معنى الخف فلا تلبس. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهيمان النفقة. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهية أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل، إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. وهذا أيضا في ما يتصل باللباس، يعني أنواع اللباس يشير إليها المؤلف، كالتبان. التبان عبارة عن السروال القصير الذي ليس له أكمام، فهذا كذلك لا ينبغي أن يلبس، يعني هذا واضح ومعروف. لكن بعض الناس قد يشتكي أنه يجد حرق أو شيء من ذلك، فلا يرخص له، وعليه أن يستخدم من أنواع الأدوية والمراهم التي بها يخفف مما يجد من الحرقان والحكة ونحو ذلك. وأيضا عقد الإزار الصحيح أنه لا حرج فيه، لأنه لا بد له منه، فالإزار لا يكاد يثبت على البدن إلا أن يعقد طرفيه أو يضبطه بالحزام، فإن استخدم الحزام كما هو عادة كثير من الناس، ما يسمونه بالكمر أو المنطقة أو حسب تسميات الناس له، فهذا لا حرج فيه، فإما أن يحزم الإزار بذاته أو يربط عليه خيطا ويحزمه، أو يستخدم أنواع الأحزمة الموجودة. وكذلك الهميان، هميان النفقة الذي هو يسميه بعضهم بالكمر. والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، لأن الرداء يستمسك بنفسه. الرداء إذا وضعت طرفيه أحد طرفيه على الآخر فإنك في الغالب لا تحتاج إلى عقده، لكن من يكون يشتغل ويعمل فقد يحتاج في هذه الحالة إلى أن يعقد الرداء أو يربط جزءا منه ليستمسك، ففي مثل هذه الحالة إن شاء الله لا حرج. وإن كان قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء، لكن ما ورد عن ابن عمر كما ذكر المؤلف لعله يحمل على الكراهة كما ذهب إليه كراهة التنزيه، كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. وابن عمر معروف عنه رضي الله عنهما أنه يأخذ نفسه بالشدة والحيطة الزائدة، فهذا من أراد أن يتابع من هذا الشيء من هذا الوجه، فلا شك أن التورع يعني درجة مطلوبة، لكن من احتاج إلى شيء من ذلك فلا نقول له لا يجوز وممنوع، إنما يكون ممنوع في حق من لا يحتاج إلى هذا. نعم. وأما الرأس فلا يغطيه إلا لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. فتغطية الرأس كما ذكرت قبل قليل هذا شيء معروف بالنسبة للرجل، لا يغطي رأسه بأي نوع من أنواع الأغطية، حتى ولو لم يكن مفصل على هيئة الرأس، لو وضع رداءه أو إزاره أو شيء على رأسه لا يجوز، لا ينبغي له ذلك. أما إذا لم يكن ملاصقا للرأس أو على هيئة الحمل يحمل شيء فوق رأسه، زنبيلا أو كيسا أو صندوقا أو كرتونا أو، فهذا لا حرج، كونك تحمل على رأسك شيء هذا لا يدخل في المنع، إنما الذي يدخل في المنع التغطية، والملاصق للرأس لبسا، تريد أن تلبس هذا الشيء أو تغطي رأسك فلا تغطيه. ولا يدخل في هذا الاستظلال، كون الإنسان يستظل بخيمة أو مظلة أو وهو في السيارة، وقد يكون سقف السيارة قريب أيضا، هذا استظلال ليس من تغطية الرأس في شيء، فلا حرج أن تستظل، لكن بعض السلف يرى أنه الأولى أن يعني يكون متعري ومتعرض وضاحيا، والإضحاء هو كشف التعرض للشمس وعدم الاحتجاب عنها، فهذا يعني يرون أنه أفضل. لكن ثبت أنه عليه السلام كان أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما وهو يرمي جمرة العقبة محرما، أحدهما آخذ بزمام راحلته والآخر يظله بعود عليه شيء يظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمس. ثم كذلك لما وضعت له القبة في نمرة وهي أيضا مظللة ويستظل بها، هذا كله يدل على أن الاستظلال بشيء لا حرج فيه، إنما الحرج في أن يغطي رأسه. نعم. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما إنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلا ضلل عليه فقال: أيه المحرم أضحي لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلا يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. فهذا الاستظلال كما ذكرت لكم حكمه، الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير، هذه مسميات لهذه الأشياء في عهده رحمه الله. والمحمل معروف هو ما يوضع على الدابة خاصة الجمال وربما غيرها ليركب عليه الراكب، خاصة كالهودج بالنسبة للنساء وكبار السن وأهل المنزلة، فكانوا يضعون لهم هذه الهوادج أو المحمل مهيأ لركوبه لأنه أكثر راحة، وعادة يكون مظلل وله عليه ظل. فهذا الأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون. لكن أثر ابن عمر لما رأى الرجل قال: قد ظلل عليه، أيها المحرم أضحي لمن أحرمت له. إما أن يكون هذا الإنسان قد كان عليه ظل ملاصق لرأسه فهذا الذي، أو له تأويل آخر. أما أن يكون ظل معتاد فالصحيح أنه لا شيء فيه، كونك تبقى في ظل الخيمة أو في ظل السيارة أو في ظل شيء معمول أو المظلة الشمسية، فهذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، هذه القباب أيضا قد تكون ملاصقة فيكرهونها لهذا الأمر. نعم. وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك. النساك كما هو معروف الزهاد، بعض المتصوفة الذين يأخذون أنفسهم بالشدة، فهذا لا يؤخذ كحكم، هم يلزمون أنفسهم بأشياء ويتشددون فيها فلا نأخذه حكم، إنما الحكم هو ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام ونقل عنه أو أمرنا به عليه الصلاة والسلام، فهذا الحكم الذي يؤخذ. أما النساك والزهاد وبعض من يأخذ نفسه بالشدة فهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون حكم لسائر الناس. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للانتفاع بما سمعنا وما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.